لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا كان عليه صنم يسمى ساف، والمروة كان عليها صنم يسمى نائلة، وكان المشركون يتمسحون بهما، فتحرج المسلمون أن يطوفوا بهما، فنزلت الآية. استدل الإمام الشافعي على أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد كذلك. أما مالك فقال إنه واجب وليس بركن. فمن تطوع خيرا، أي فمن تطوع خيرا في سائر العبادات فهو خير له. والله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ذلك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. استدل العلماء من هذه الآية على وجوب تبليغ العلم الحق دون أخذ الأجرة عليه، إذ لا يستحق الأجرة على ما يجب فعله. فلما كان تبليغ العلم حق فلا يجب أخذ الأجرة عليه. يجوز كتمان العلم في غير البينات والهدى إذا كان في نشره خوف أو أذى. فقد كتم أبو هريرة رضي الله عنه وعاء من العلم خشية الفتنة أو القتل، وقال لو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم، وهو ما كان في زمن الفتنة في أيام يزيد. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من اللاعنون؟ الملائكة والمؤمنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه فأنا التواب الرحيم أتوب عليهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هنا لما حذر الله من كتمان الحق بيّن أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد، ثم وصل ذكر البرهان والفكر في عجائب المخلوقات ليدلل على تفرده بالألوهية. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يجب أن يعلم الجميع بأمر التوحيد لأنه هو الحق الذي يصنع به ويجهر به ولا يجوز كتمانه. ودلائل التوحيد في خلق الله وفي عجائب مخلوقاته واضحة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قرأ حمزة والكسائي وتصريف الريح باعتبار أنه اسم جنس. هنا ذكر الله عز وجل دلائل قدرته الدل على توحيده وإفراده بالعبودية، اختلاف الليل والنهار والسفن التي تسير في البحر بما ينفع الناس سواء من التجارة أو من تبادل المصالح، وما أنزل الله من السماء من ماء هي سبب لأرزاق العباد، فأحيا به الله الأرض بعد موتها ونشر فيها من كل دابة وكل ما يدب على الأرض، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فسبحانه جل في علاه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كذلك يريد فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي هؤلاء المشركين أو هؤلاء المشركون الذين اتخذوا من دون الله أندادا وأصناما يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص، فلم يجدوا من النار مهربا ولا مصرفا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي رجعة، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قرأ نافع وابن عامر ويعقوب بدلا من ولو يرى الذين ظلموا ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، قرأ أبو جعفر ويعقوب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العقاب. الترصيع كون الكلام مسبوعا، وهنا موجود في آية استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، هذا يسمى سجع، وفي لغة البلاغة يسمى ترصيع. وما هم بخارجين من النار دليل على خلودهم في النار أبد الآبدين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قرأ نافع وشعبة، شعبة عن عاصم، وحمزة وخلف ولا تتبعوا خطوات الشيطان بتسكين الطاء إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما في حديث عياض بن حماد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، يقول الله تعالى إن كل مال منحتهم، وفي رواية نحلته عبادي فهو لهم حلال، وفيه وإني خلقت عبادي حنفاء، أي مستقيمين على الملة الصحيحة، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، أي صرفتهم عن الهدى إلى الضلالة، فاجتالتهم عن دينهم، أي صرفتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعامك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده. هذا قسم، إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل منه 40 يوما. وأيما عبد، أيما حرف استيفاء، يعني أي عبد نبت لحمه من السحت، أي من الحرام والربا، فالنار أولى به. إنه لكم عدو مبين، أي أن الشيطان عدو ظاهر العداوة لكم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون. إذا قيل للكفرة المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من عبادة الأصنام وعبادة الجهل والضلال التي أنتم فيه، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأضداد والأنداد، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون ولا يتكلمون به، عمي عن رؤية الحق، فبصائرهم فيها عمى، فهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بل إن الأنعام أهدى منهم سبيل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء عظيم من رب العزة والجلال، فرعيه أذنك أيها المسلم، فهو خير تدعى إليه. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا يسميه علماء البلاغة أسلوب الإلهاب والتهديد، كقول العربي: إن كنت شجاعا فأقبل، فإن كنت مؤمنا فكل من الطيب من المطعم والمشرب، واشكر ربك على ما أنعم الله به عليك من نعم ظاهرة وباطنة. وفي الحديث: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقد فصلت ذلك في تفسير سورة المائدة في الآية الثالثة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أي فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد، فلا إثم عليه، أي فلا حرج عليه في الأكل، فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. إذا كانت المخمصة أي المجاعة غير دائمة فيجوز الأكل حتى الشبع والشرب حتى التضلع، قاله مالك والشافعي، وكذلك التزود. والدليل حديث العنبر، ظنوه ميتا فأكلوا حتى سمنوا، ثم أخبروا الرسول فقال: هل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ وقال ابن الماجشون وهو من المالكية وأصحاب الشافعية: يأكل المقيم بقدر سد الرمق، ويتزود المسافر. لا يحل أكل الميتة والمضطر، يجد مال المسلم لا يخاف فيه قطعا كالتم أو الثمر المعلق، وهريسة الجبل أي الشاة التي تسرق ليلا، وفي الحديث: لا قطع في هريسة الجبل. ذكر ابن المنذر قال: قلنا يا رسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، المراد بهم اليهود، ويشترون به ثمنا قليلا، هؤلاء اليهود غضب الله عليهم، يشترون به ثمنا قليلا وهو عارض من عروض الدنيا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، مقابل كتمانهم للحق، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، أي لا يثني عليهم، ولا يكلمهم كلاما طيبا، ولهم عذاب أليم، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هؤلاء لا يكلمهم الله كلاما طيبا، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم، أي لا يقبل لهم عمل، ولهم عذاب أليم. لما خصوا بهذه الصفات أو بهذه الأربع؟ لأن الدواعي إلى فعل أفعالهم القبيحة ضعيفة ولا تستدعي، فضل على أنها معصية لله عز وجل، فالزنا من الكبائر، وكون الزنا يأتي من شيخ كبير فهو أقبح، فالزنا قبيح وهو من الشيخ الكبير أقبح، لأن له أن يتزوج، وقد يكون قد تزوج من قبل، فداعي الزنا فيه ضعيف، فكان لابد من جزائه هذا الجزاء. والملك الكذاب، ما الذي يدفع الملك إلى الكذب؟ هو في مركز القوة، قد يكذب الضعيف أو المغلوب على أمره، وإن كان الكذب أمرا قبيحا أيضا، بل هو من الكبائر، لكنه من الملك أقبح. والعائل المستكبر، أي الفقير المتكبر، والكبر من الكبائر أيضا، ولكنه من الفقير أقبح، لأنه ليس له من دافع يدفعه إلى الكبر، هو فقير، لو كان غنيا قد نقول أن غناه دفعه إلى الكبر، أو ذو سلطة فسلطانه دفعه إلى الكبر، ولكنه فقير، فالذي يدعوه إلى الكبر هذا أمر مستقبح أيضا. فدوافع المعصية في الثلاثة هؤلاء ضعيفة، بالإضافة إلى أنها معصية، فلذلك استحقوا هذا العقاب. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. باعوا الهدى واشتروا الضلالة، وباعوا المغفرة واشتروا العذاب، فما أبخسها من تجارة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميقة وعقيدة مستقيمة. قرأ نافع وابن عامر، ابن عامر الشامي هذا قارئ وله راويان هشام وابن زكوان، ولكن البر قرأ ولكن البر بدل ما هي مثقلة، ولكن قرأها هي مخففة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية كما قلنا فيها تعتبر من أمهات الأحكام، لأنها تضمنت 16 قاعدة. أولها الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، النشر والحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، الملائكة، الكتب المنزلة، النبيين، إنفاق المال، صلة الرحم، تفقد اليتيم والمسكين، مراعاة ابن السبيل، مراعاة السائلين، فك الرقاب، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الوفاء بالعهد، الصبر عند الشدائد، مكارم الفعال اللي هو آتى المال على حبه، إتيان الزكاة، فقد تكون الصدقة واجبة عندما لا تكفي أموال الزكاة حاجة المجتمع المسلم. إذا قال الإمام مالك يجب على المسلمين فك أسرارهم ولو استغرق ذلك كل أموالهم. وفي الآية فضل الصدقة العظيم. ثم انتقلت الآية الكريمة إلى مكارم الأخلاق من الوفاء بالعهد والصبر والصدق. فشملت هذه الآية الكريمة 16 قاعدة ما أحوج المجتمع المسلم إليه. والسؤال هنا، لما قدم الله الإيمان بالملائكة والكتاب على النبيين؟ في الآية قال الله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يعني قدم الإيمان بالملائكة والكتاب على النبيين، وذلك للترتيب. فالملائكة حملت الكتاب أي الكتب يعني السماوية كلها إلى النبيين. ولما قدم الإيمان على أعمال البر؟ وذلك لشرف أعمال القلوب، لأن الإيمان محله القلب، فأعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح، من أمثال الصدق واليقين وحسن النية والتوكل إلى آخره. ملحظ آخر في الآية وهو قوله: والصابرين في البأساء والضراء. السياق يقول أن المعطوف على المرفوع مرفوع، فكانت الآية المفروض الموفون بعهد الله إذا عاهدوا والصابرون في البأساء والضراء. هنا نصبت الصابرين على المدح، يا يعني وأخص بالذكر أو بالمدح الصابرين في البأساء والضراء. وهنا فيه تأكيد لأهمية ومنزلة الصبر بالنسبة للإيمان، لأنه يعتبر نصف الإيمان ولشرفه وفضيلته، إذا وجب التنبيه إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين.